السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالكلام، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرح البيان كله حق. والإيمان واحد وأهله بأصله سواء، والتفاضل بين الخشية والتقى ومخالفة الهوى وموازنة الأولى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد، فقد تكلمنا الدرس الأول عن تاريخ نشوء اختلاف الناس في مسمى الإيمان ابتداء من عصر الصحابة لما خرجت الخوارج إلى زماننا هذا، وذكرنا أن أول فرقة خرجت عن جماعة أو على جماعة المسلمين هم الخوارج، وأول مسألة اختلف فيها الناس في أصول اعتقاده مسألة الإيمان. ثم قال الخوارج المرجئة، وبينا تاريخهم إلى عصرنا الحاضر. ثم في الدرس الذي بعده تكلمنا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة لغة وشرعا، وفصلنا بعض الشيء فيما ذهب إليه أهل العلم من أئمتنا أئمة السلف في تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، وبينا ما ذكره أئمتنا وما مراد أئمتنا بالقول والعمل، وعلاقة القول والعمل بالقلب واللسان والجوارح. واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن تعريف الإيمان عند أهل الكلام، لأن طالب العلم لا سيما السلفي مثلكم إذا عرف وأتقن معرفة الإيمان عند أهل السنة معرفة تامة، هنا يستطيع أن يميز كل خلاف، وليس بالضروري أن يعرف أو أن يعلم من القائل بهذا القول. كل قول شد أو خرج عما ذكره أئمة السلف، وكما بيناه في الدرس الماضي، كل قول خرج عن قيادة أهل السنة كتاب الإيمان فهو قول مبتدع، سواء كان القائل به جهميا أو ماتريديا أو كراميا أو مرجئا أو من فقهاء المرجئين، ولربما يكون من أهل السنة، لكن دخلت عليه شبهة الرجال وقال يكون الذي خالف شيئا من تعريف أهل السنة قد يكون إماما، ما أقول سلفية، بل قد يكون إماما من أئمة السلف، لكن لا أعرفه، لأن هذا التعريف الذي ذهب إليه ربما دخلت عليه شبهة الرجال، أو في ثلاث مراحل: إما تدخل على الإيمان شبهة الإلجام، أو أن يكون قوله واقع قول المرجئة، إما يكون مما دخلت عليه شبهة الإلجام، أو يكون قد واقع المرجئة، أو يكون ثالث عياذا بالله قد يكون مرجئة. فهذه احتمالات على طالب العلم أن يتريث. هناك ثم ناس يعني أسوار قبل أن يكون فلان المرجي يقول إما دخلت عليه شبهة الإلجام وإما يكون واقع، ولكن ما أقول دخلت عليه بمعنى أنه ينظر ويفصل ما عليه أهل السنة والجماعة، إلا أن العبارات خانته أو القلم يعني جنح إلى شيء من ما عليه المرجي، وهنا دخلت عليه، أو ربما ينصر أولا من أقوال المرجي بكلام أهل السنة بعقله ومنطقه وما زال، فهذا يعني يدل حول مناصرة شبهة الإرجاء بأدلة السنة ومنطلقات ومقاصد ومصادر السنة، نقول هذا دخل على شبهة الإرجاء، وهذا قل من ما يسلم من أحد إلا من سلمه الله صلى الله عليه وسلم وإياكم. أما غلام الناس واهب بمعنى أنه سني سلفي صرف، لكنه تبنى قول أنه منسوب لأهل السنة فنصره ويذب عنه، هو هداية أهل السنة ومع أهل السنة وينصره بقوة ويصلي في مخنثات، نقول هذا الكلام سلفي لكن في تعريف الإيمان وافق المرجئة، أو أن تكون مصادره وأصوله إرجائية، هذا مرجئ واضح. ففي الدرس الأول تكلمنا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن تعريف الإيمان عند أهل الكلام، وعلى طالب العلم إذا عرف من قائل القول هذا الشاب فلان وعلان شيء، وأما معرفة لأن هذا وفي ذلك التنافس متنافسة، هنا تتفاضل طبقات ومراتب طلاب العلم، لكن كونهم ينسبون القول إلى قائل، أما كونه يعرف أن هذا القول ولا أن هذا القول ضلال وبدعة واجب فرض عين على طالب العلم، لأنه عنده تعريف الإيمان كذا وكذا، من شد وقال قال هذا قول ضلال، يأتي فلان يقول أيضا قول ضلال وقال به فلان أو الطائفة الفلانية، هذا مراتب، لكن أن تعرف من خلال أن هذا شذوذ أن تعرف أهل السنة هي من الأهمية لما كان. أيضا إخوان لكم سألونا وقصر بينا وراتبونا وكلموا بعض طلابنا وكلموكم في تأخير الدرس لأن في ثمة اختبارات ما علمت إلا الآن، اختبارات طلاب الجامعة أسبوع هذا أعلم له الأسبوع الذي يأتي وبعد طلاب، لكن إن شاء الله هذا الدرس سيكون هذا يعني آخر درس وسوف نستأنفكم ويعاد الدرس بعد عودة الطلاب، يعني الاختبارات ثم أسبوع إجازة ثم عودة الطلاب. فأهم شيء بعد معرفة الإيمان عند الكلام هي مناقشة ابن العز رحمه الله في توجيهه لهذا الكلام، بعض الناس استأنس كلام ابن العز رحمه الله في كونه يعني يبين ما عليه السنة والجماعة في تعريف الإيمان وكونه أيضا يفضه الطحاوي في تعريف الإيمان، لكن قال حتى ابن أبي العز رحمه الله لم يسلم من يعني دخولات شبهة الدجال، فالذي يظهر لي أن ابن العز رحمه الله لم يضبط مسألة الإيمان عند السنة ضبطا تاما، فهو مما يسمى الدرجة الأولى دخلت عليه يعني مصطلحات، فأراد أن يسدد وأن يقرب وأن يعتذر وأن يبين وأن يوجه ما ذهب إليه فقهاء المرجع أن قولهم يعني إن كان خاطئا إلا أن القول صحيح كيد وكيد كذا وكذا، إذا عند تحقيقي وتقريري بما عليه السنة والجماعة لا موافقه في الجملة كما سيأتي بيانه. هذه المسألة سنذكرها إن شاء الله في مناقشة وقاتمة يأتي من كلام ابن أبي العز في الدرس الآتي إن شاء الله، لكن اليوم سوف نتكلم عن تعريف الإيمان عند أهل الكلام، ثم على طالب العلم إن شاء الله أحيانا وإياكم حياة طيبة وعدنا سالمين، الدرس الذي سيأتي على طالب العلم أن يراجع تعريف الإيمان عند أهل السنة تعريف الإيمان عند أهل الكلام حتى نبدأ مباشرة في مناقشة ابن أبي العز فيما ذهب إليه وشرحه. أخوكم منتظر الفقير، إذا عندكم شيء فانتظاروا لكم، إذا في شيء أقول ننتظر الدليل الفقير إلى عندي شيء أقول عشان تذهب. فأقول تعالى الإيمان عند أهل السنة والجماعة ذكرنا الدرس الماضي ما هو؟ ما يعني تعريف الإيمان؟ كلهم يعني قول وعمل، ومن حيث علاقة القول والعمل بثلاثة يعني أركان وهي القلب واللسان والجوارح، وذكرنا أن للقلب قول وعمل وللسان قول وللأركان عمل، وبينا أن القول مراد به المعرفة والتصديق والاعتقاد الجازم وأما أعمال القلوب وهي الحب والمحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره. وقول الإسلام هو الكلمة والشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وما تتوقف عليه عبادة من تلاوة القرآن والأذكار إلى آخره. والجوارح هي ما تتوقف عليه العبادات، واضح، من صلاة وصيام وركوع وسجود كل ذلك. هنا ما عليها السنة والجماعة. إذن هذه المقدمة، نقول هل هذا القول والعمل هو تعريف الإيمان حيث أجزاء، أو أن الإيمان حقيقة مركبة من قول العمل؟ حقيقة مركبة، حقيقة، ما يمكن أن نقول فلان مؤمن إلا بهذه الحقيقة المركبة. مثل الصلاة، يقول فلان أنا ما فيها ركوع وسجود وأذكار وقراءة، أنا بأتي بس بكلها عدا الركوع. نقول صلاة تقبل صلاته؟ لا. إذا الصلاة حقيقة مركبة من أقوال وأفعال مفتتحة ومختتمة، كل ذلك واضح، لا بد من حقيقة مركبة حتى يصدق عليه الاسم الشرعي أنه صلى أو أن هذه صلاة شرعية. كذلك الإيمان، فالإيمان قول وعمل، وقلنا قول وعمل في الرد على من؟ ما هي الطائفة التي أرد عليها السنة والجماعة بهذه الكلمة، بهذه الكلمة المختصرة وغيرها؟ المرجئة، قول وعمل. ولما قال زاد أهل السنة والجماعة قال قول وعمل يزيد وينقص، هذه الكلمة يزيد وينقص، رد على من يطول الخوارج حفظك الله. إذن هذه الكلمة الأولى قول وعمل، رد على المرجع، ولهذا المرجع أكثر خصومة مع أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يختلفون ويختلفون، الأمر قريب بعيد فيما نطق المخالف بأن الإيمان قول وعمل، قد يدخل في مظلة أهل السنة والجماعة إذا قال أن الإيمان قول وعمل، لكن عند توضيحه وتفسيره وتأويله للقول والعمل قد نختلف وقد نتفق. لكن هنا هو معنى ابتداء لما يقول أن الإيمان قول وعمل، العين والرأس هي هلا يبقى معنا، ثم إذا ما أراد أن يوضح أو أن يفسر أو أن يؤول قد نخرجه وقد نوضحه وقد نخالفه. لكن لا نقبل خلافا في تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، من خالفنا في واحد منها خرجناه من جماعة السنة والجماعة، فمستقل ومستكثر قد يكفر عياذا بالله، قد يكفر ولو ادعى الإيمان إذا قال بقول مكثر كما سيأتي. إذن جيدا أهل السنة في الموافقة والمخالفة أن الإيمان قول وعمل، وكونه قول وعمل لا أن يأتي إنسان ويجزئه ويقسمه ويقول نعم الصلاة قيام وركوع ختام وقيام بعد ركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وإلى آخره، يقول هذه الصلاة. لكن ممكن لو جاء بعضها تسمى صلاة، نقول لا، حتى لو قال كذا كذا لا بد تعريف الإيمان عندها السنة والجماعة قول عمل. يأتي إنسان يقول نعم قول عمل ثم يقول لكن القول ليس من الإيمان، تعريف الإيمان، أو بمعنى أنه مؤمن إذا قلبه، أو آخر يقول إذا قال بلسانه ولم يأتي بعمل قلبه فهو مؤمن هكذا. ولكن نقول الإيمان حيث هو أهوى أن يكون قول عمل، إذا قد مخالف لكن لا بد أن يتفق معنا أن الإيمان قول عمل. ما هو تعريف الإيمان عند أهل البدع؟ نظروا إلى القلب، لأن الإنسان في جميع بني آدم وقراء بني آدم أن المعارف متوقفة على القلب، وأجمع أهل السنة والجماعة وغيرهم أن العقل في القلب. فانطلاقات المعارف وما تسمى الآن التصورات والتصديقات، وعند أهل السنة تسمى اعتقادات، منطلقاتها القلب، منطلقات القلب، لأن القلب هو ابتداء، القلب له ركنان قول وعمل. فإذا أقر العاقل المكلف بالقول لزمه وتضمن قول قلبه عمل قلبه، ثم إذا التزم قوله بأعمال القلوب التزمت الجوارح واختارت بأعمالكم درجات. قول القلب أعمال القلب أعمال الجوارح. فالأصل والانطلاقة الأولى هي قول القلب. فمن صدق في دعواه بقول قلبه والتصديق والمعرفة لزم من ذلك ضرورة أعمال القلوب، تظهر أعمال القلوب من محبة وخوف ورجاء واستعانة واستغاثة وتوكل وكل ذلك. فإذا صدقت أعمال قلبه في هذه الدعوة وكان صادقا ظهرت إلزاما وقوة أعمال الجوارح متلازمة. واضح معي يا مشايخ؟ فإذا جاء الإنسان يقول قد يأتي إنسان ما ويقر بقول قلبه ولا يلزم من هذا أن تظهر أعمال القلوب، نقول هذا ليس هذا المحال، لا يقبل العقل ولا تقبله اللغة ولا يقبل الشرع من باب أولى. ما يمكن له التلازم. وهذا القول هو من التزم من قول القلب وعمل القلب التزم ضرورة حسا وشرعا وعقلا بأن تظهر أعمال الجوارح تلازم، ولا هذا محال محال. مثال بسيط، إنسان صدق شيئا ما، صدقه بمعرفة وعقيدة واعتقاد جازم وعرف أن هذا الماء يدفع الظمأ والعطش والجنة، إذا كان صادقا أحبه وخاف أن يحرمه، إذا عرف أن حياته متوقفة على الماء بأمر الله وأن حياته متوقفة مع الله على الماء، وصدق هذه الدعوة وكان يجهد مثلا، فعرف أن الماء ضرورة لا بد أن يحبه وأن يبحث عنه ويخشى فواته وهل مجرى صحيح، ويحب من يحبه ويحب من يأتي به ويكره من يحرم الماء. أعمال القلوب الآن تتشعب ويرجو هذا الماء، وما زال أعمال القلب ويتوكل في الأسباب في الحصول على الماء. القلب ما زال تثمر لوازم القلب هذه العمل. ثم بعد ذلك يمد يده ويحفر الماء ويحفر البئر ويحمل الماء على ظهره وفي التربة وما زال ويحفر في أماكن وقنوات. إذن الجوارح ستلتزم إذا وقف حفر الماء على الجوارح فيجد يسعى، لكن بين يديه نهر أو بحر خلاص. لكن قالوا له الماء لا بد أن تحفر أو حتى تحت هذه الصخرة، فهو مثلا إذا كان صادقا فيه أنه صادق بأن الماء وهو تريد يحمل الصخرة ويحفر بيده أو بالفأس، كل ذلك رجاء أن يحصل على الماء. إنسان يقول أنا أعتقد أو أصدق أن الماء ضرورة وحياته متوقفة، لكن لا يلزم هذا أن يحبه أو يكرهه أو نحته وأبحث، خلاص هذه معلومة أخذتها الآن من السيد الآخر. سيموت ما يمكن، سيموت. دعك لا تقول سيأتيه فلان بالماء، لا، نقول لو فعلا لا يمكن هذا الإنسان أن أنت بهذه الجزيرة أو الصحراء سنودعك الآن سلام الله عليك، لكن علم أنك بعد ساعات ساعات سوف تحتاج الماء، فإن احتجته فهو تحت الصحراء وذهب عنه. يقول لهم الله خير، فائدة طيبة، فأخذ يا أخي الله ويذهب عن هذا المكان ما يكون مجنون صحيح، فتجده يحب المكان ولا يعني يرحل عنه، كل ذلك حبا للماء، لأن حياة توقفت. كيف يتوقف الإيمان حبة الله الجنة إلا على هذا الإيمان؟ لابد أن يكون ثمة معه. فالقلب من أهل البدع من حصر الإيمان في قول القلب فقط، بدأ في أول درجة. فأنا نبدأ معكم مرتبين هكذا، منهم من حصر تعريف الإيمان في قول القلب، يعني بعد قول القلب ماذا ينشأ؟ أعمال القلب، وبعد ذلك أعمال الجوارح. في تبدأ البدعة من الأصل ثم تلتقي بدعة، يأتي إنسان من شرع آخر فيزيد على عمل قول القلب العمل، ثم يأتي إنسان ويأتي بالجوارح، إما يأتي بها كلها أو بعضها. فمنهم من اقتصر على عمل القلب واختلفوا على قولين، منهم من قال المعلم ومنهم من قال التصديق فقط، قال الإمام والتصديق، ومنهم من قال الإمام والتأم المعلم، أن تعرف أن الله الخالق الرازق النافع أبطى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن الصلاة واجبة، يقول أهم شيء تعرف معلم. المعرفة قال به الجهم من سلطان الجهمية الأولى الذين أجمع أهل السنة والجماعة على تكبيرهم، يقول الإمام هكذا، الإمام اختصر في العبارة كأنه يقول الإمام تعرفه شرعا، تعرفه في الشرع هو المعرفة فقط. إذا عرفت أن الله خالق ما نعلم مخلوقا خلقه الله إنسا أو جنا أو جمادا أو حيوانا إلا ويعرف الله، حتى لو كفر وجعل بها واستيقنتها ابليس الا يعرف ربه؟ يعرف الله. ابا فرعون يعرف الله، ابو جهل وعبد يعرفون الله، فقالوا هذه الالهه ما نعبد الا بتقربها الى الله زلفى. ايضا زياده تعظيم لله انه لا يتقربون الى الله مباشره، بل المالوهات والمعبودات والاوثان، كل ذلك في خطيئه تعظيم، تعظيم خاطئ. كل يعرف الله، ما من بين السماوات والارض الا يسبح الله عز وجل، لا يقوم التسبيح. لهذا كان الجهم يقول اليهود والنصارى وابليس وفرعون وابو جهل وابو لهب وقتله الانبياء كل مؤمن، ولما قل مؤمن الكامل الايمان، يعني ما قال لهذا يقول هذا منسوب، حتى يعني بعضهم تغرى العباره ما يقول صدع وافصح بها الجهم قدر ما هي منسوب اليه، ويؤمنون من قال هذا قول الجهم وليس عن ببعيد، وجاب بالطوائف وجاب بكليات ابليس يستحي من بعضها. الاشاعره كلهم بلا استثناء الا بعض المحققين هم قله يتجاوزون، لا يتجاوزون اصابع اليد الواحده، يقولون الايمان هو التصديق. اذا كلهم يدندنون حول قول ايش؟ ايش قول القلب؟ جماهير الاشاعره عاصم ابو الحسن الاشاعره رحمه الله يقول الايمان تصديق القلب، والذي يظهر لي الذي دفع من هذه المغالاه الخطيئه دي مقابله ماذا؟ الجهميه. الجهميه قالوا معرفه، قالوا معرفه كل يعرف الله، لا لابد ان تكون صادقا، وإن كان خالف بعض زلباقم يعني وقاضي هياط، لكن السؤال معرفة وتصديق. جاء بعض المحدثين من الأشاعرة أراد أن يفرق، أنا الآن قلت لكم هؤلاء يقولون إيمان تعريف، والآخرون يقولون الإيمان تصديق، بمعنى من صدق فإيمانه كامل كإيمان جبريل ميكائيل وسرابيل والأنبياء والأولياء. وما زال سيأتي الكلام عنها، هل هي ثمره؟ هل هي نوازل؟ هل هي نتائج؟ هل هي شروط؟ هل هي تزيد أو تنقص؟ أمر آخر واضح. لكن جاء بعض المحققين وأنتم ونحن منهم، ما الفرق بين فلان يعرف ربه فلان يصدق بربه؟ أحد يعرف؟ أنا حقيقة أنا ما أعرف، مثل ما كنت طالب يعلمني يفصح عن هذه المشكلة، هذه المحارات، الفرق بين المعرفة وبين التصديق. صدقت أن الجو بارد اليوم الليل، وقال أنا عرفت أن الجو بارد، فليأتي المتكلم ويتمحل ويخرج يا شيخ عبد الله شيء من الفرق بينها لغويا وكذا، لكن حقيقة الأمر الثمرة ما فرق منها. حتى بعض حارة من الأشاعر قال لا فرق، لا حقيقة للخلاف، كلها بمعنى، وإلا أن التصديق تضمن المعرفة والمعرفة لا تضمن التصديق. أنا أعرف هذا لك لا صدق، لك لا صدق إذا عرف، هذه معاني لا تخرج عن القول الشاذ المبتدع عما ذهب إليه السنة، هذا قول خالف معرفة السنة والجماعة. إذا حتى هذا القول نقول كل هؤلاء الجهمية والأشاعرة يقولون الإمام فقط مقيد بالقول والقلب، واضح معي؟ ثم بعد ذلك فرقة ثانية أعلى وبدعتها إلى السنة أقرب. فنظروا قالوا أين أعمال القلوب؟ المحبة والبر والرجاء والاستعانة والتصديق والشكر والصبر والإخلاص، هذه كل قائمة إخلاص من الأعمال بين الناس، وما أمر الله أن يعبد الله وسلم الدين الخلفاء والصلاة والزكاة، هذه المعاني كلها أين أعمال القلوب؟ قالوا لا، الإيمان التصديق أو قول القلب مع تصديق مع أعمال القلب. وهذا قول جمهور المرجع متفقون على إدخال أعمال القلب. إذن هؤلاء أعقد وأقرب إلى الحق هم أهل الحق. هذا وهذا الذي يهمني ويهم أيضا أن تسترك رد على مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، لأن هذا رد عليهم خطأ مكشوف وسائل مواضع ظاهرة والعقل ولا الشرع. لكن حتى يجد إخوان مرجئة الفقهاء يحملون أيضا ما عليها السنة الجماعة في الرد، يحملون سلاحنا ومعنا في خندقنا ويفضلون بدلت الكتاب السنة، كلهم سهم على الجهمية والأشاعرة الذين هم الإمام التصديق، لكن يقولون أنه معنا في خندقنا أنهم من أهل السنة والجماعة. مرجع الفقهاء يقول لا، نسيتم الجواهر من قبل الله، قول الإيمان أو القلب هو اعتقاد القلب مهم، لكن النطق باللسان. إذا قول اللسان، إذا أدخل قولين، قول القلب قول اللسان وعمل القلب، هؤلاء أقرب إلى أهل السنة والجماعة، أقرب إلى تعريف الإيمان. بقي عليه ركن ما من يعرفه عبد ذلك، بقي ركن ما شاء الله ها أعمال الجوارح. إذن قالوا قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، قول اللسان. واضح يا مشايخ؟ واضح. أعمال الجوارح لا، لكن انتبهوا معي لما أقول مثلا المرجع الفقهاء أو الأشاعرة بجميع طبقات أو المرجع بجميع طبقاتهم يوقنون ويقرون أن الأعمال الصلوات مأمور بها شرعا، والمحظورات والمنكرات محظور بها ومنهي عنها شرعا، وأن صاحبها يعاقب إن فعل محظورا، ويعاقب إن ترك مأمورا، ويؤجر إن ترك فعل مأمورا، ويؤجر إن ترك محظورا. معنا في جميع الأشياء، وفلان فاسق وفلان، لكن كنت أنت بمهما توسعنا معكم كنا يجب الصلاة ويجب الحج ويجب كذا الحرام المنكرات والخمور والخنا والخنا والربا، لكن الشقياب لا تدخلها في مسمى الإيمان. الإيمان تعريفه شرعا هو اللسان والقلب فقط، هذه خارجة. طيب ماذا تفهم؟ قال بمعنى أنه مؤمن، من صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن إيمانا كاملا. طيب الجوارح قال نحن معك، يأثم وقد تضرب وتقطع يده وقد يجلد ظهره. طيب أخذ إذا نحن نختلف معكم اختلاف بسيط، الله يجيبكم أنتم لماذا تتشددون؟ قال نحن كل يوم من الدين، وحتى ما بني محمد الدين والله أمر بها، لكن لا نتخلف في مسمى إيش؟ الإيمان، مثل الصلاة قيام وقوة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. قال هذا تعني الصلاة يا شيخ، لا لا تدخل معنا الطواف والكعبة، هذا مأمورون بها صحيح، مأمورون بها شرعا، لكن لا تدخل بتعريف الإيمان. شوف مقاربة، بمعنى أن الإيمان شرعا عندهم هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وهذا الإيمان الكامل الذي أراده من فعله هو مؤمن إيمانا كاملا. فهذا الأمور نختلف نتفق معه في أمورها. نقول لهم هل هذه الجوارح وهذه الأعمال هي لوازم أعمال القلوب أو قال لا، ما هي نتائج ثمرات؟ شجرة قائمة ليس ضروري أن تثمر، قد تكون جميلة مظلة وحياتها ما مرتفعة الثمرة، لا تشتد من جذورها إلى ما ليس لها ثمرات، شجرة تكون لكن هل سنكم معين؟ لا، أنا ما أقول ثمرة ونتائج وعبارات، ويدخل علينا عبارات من بل ما هو إلا السلكيان الأب عبد الوهاب وعلي الأب وعبد الوهاب الأب تقي بي كما سمي والآخر تقي بي أدخل كلمة الأخر شرط ثم تبناه المتأخر من الأشاعرة صاحب المسامرة وغيره أدخل كلمة الشرط قبل هذا أمور الشرط شرط صحة الجزاء عبارات فضفاضة وهم عقلاء هم أهل الأصول الأخرى لأن الشرط يخرج الخارج عن ماهية الشيء عن حقيقته الصلاح أركانها شيء وشروطها شيء من أتى بالشروط هذا نقول صلى دخول الطهارة صحيح استقبال القبلة هذه داخلة في حقيقة الصلاة أم خارجة أنا لما أمثل بالصلاة أقرب لكم فالشروط يا مشايخ قد خارجة عن العبادة خارجة عن ماهية خارجة عن حقيقة خارجة إنسان يتزوج شرط الإعلام والولي والصداق وتعيين الزوجين لكن معنى هذا أنه يتزوج لا إذا الشروط شيء والأركان شيء الشروط شيء والأركان شيء فالصلاة لها أركان من لم يأتي بالركوع وهو قادر صلاة باطلة ولا شرعا ولا شرعا مسلما أما الشروط خارجة فما دخل هذه فعلقت في ألسنة بعض أهل السنة وعلقت في أظلام بعض أهل السنة فدرجت الشرط بل بعضهم يقول شرط صح وثاني يقول شرط كمال وثاني يقول شرط يعني نقول أولا الشرط محيط هؤلاء الذي قالها في ميدان أهل السنة هم علماء أهل الأصول لا يعني لا شك أن السكيين أئمة في أصول الفقه أئمة فهذه العبارات هذه كان قالها اهل السنه فيما بينهم وان كانوا يقولون بان الايمان قول وعمل فعلى السلفي مثلكم ان يتجاوز وان يتجنب كلمه الشرط لان قلت لغير ما مدروس ما زلنا نقول ان الايمان حقيقه مركبه مجتمعه من القول والعمل يزيد وينقص فلا نقول شرط الشرط بمعنى ان هذه حقيقه لكن الشرط خارجه عن حقيقه او الايمان عن ماهيته الإيمان واضح واضح نرجع إلى قضية الأشاعرة يقولون الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان فقط بمعنى أن هذا الإيمان الشرعي ومن قال من صدق ونطق فمؤمن إيمانا كاملا يقول على السبب اللسان هو سبب أنه شعار نقل اللسان اللسان منهم يعني هذا قول شاذ جدا جدا انا جاوزته وهو محمد القرام ابتدع في الاسلام بدعه حدثا لم يسبق له قال الايمان تعريفه نطق اللسان فقط من كان هو صفصفه يعني يقول ان اقر واعتقد بقلبه وان لم يقر فهو ناظر لكن يقول مؤمن ايمانا كاملا ناطق اللسان مثل جبريل ايمان جبريل والملائكه والانبياء لكن اخواننا هؤلاء المرجاة البقراء نقل ومع ان الايمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وقال اللسان ما الله هذا اللسان ثم شرط طبعا لما اقول شرط لان الايمان فاضي لانه من الايمان اذا قال الايمان ذكرنا الدرس الماضي الايمان لغه هو التصديق عندهم ولا يحيدون عن التصديق فنقول ان لكم هذا اللسان اللغه تقدم جميع المعاجم العربيه بجميع اشكالها والوانها المتقدم المتخ لا يعرف الايمان بقول اللسان الايمان مثلا باب اخر فكيف ادخلتم كنا نقول لكم الايمان ياتي معنى التصديق من يعرف اربع اشياء من يعرف الايقان والطمانينه والثقه لك احد يقول الايمان هو اللسان مدخل اللسان اللغه لا ما حد يقول بهذا فنقول هؤلاء ان لكم قلتم ان الايمان نطق باللسان السؤال اليس هذه حجه قويه ولا يسمع ما كنت معي السؤال عرفت لماذا دخلتم اما تقول الايمان تصديق زي الاشاعر تصديق والاشاعر فقط القلب لان اللغه تحتمل هذا المعنى فدل عليه لكن تدخل اللسان يا مرجي من الفقهاء طبعا ابتداء محمد وابي سليمان وتبعه ابو حنيفه رحمه الله وفقهاء عامة فقهاء وأكثر فقهاء كوفة. لماذا ادخلتم اللسان؟ أن لكم اللغة لا تخدم. قالوا ادخلناها الشرع دل عليها الشرع. نقول بيض الله وجهه الشرع دل عليها وإحنا ما يدنا الأركان دل عليها الشرع. هم لم يقولوا لهذا. هذه مسألة واضحة لكن الهوى والتعصب والتقليد للأسف قد يكون من أئمة كبار أغنى أعمارهم في تفسير القرآن وحفظ السنة والتعبير والفقه وكذا لكن هذه مسألة يقول دل عليها. نحن نقول اللغة نقلب المعاني كلها لا يدل الإيمان إلا على واحد من أربعة التصديق الثقة الطمأنينة المعنى لا يدل على شيء من قضية الإقراء لا يدل على نطق اللسان. فقالوا الشرع الصحيح ليس شرع بمصادرهم نحن بالشرع. هم غصوا بالإجماع غصوا بالإجماع وعرفوا طمع دائما بعضها البدع يقرر شيئا من الحق او من الباطل ليس ابتداء بقدر ما هو رده فعل مقابل. كشوا ونفروا قول المرجئه الجهميه الباطنيه الغلاة الذين يقول الايمان معرفه خاف قال لا بد المعرفه شيء يظهرها يبينها انت مؤمن او لا. فقال الإنسان بمعنى أن الإجماع قائم عند أهل السنة ولا يستطيع إنسان أن يقول الإنسان إلا مبتدع ظهر بدعته وهو يركض في آخر. ولهذا قالوا يعني داريحية قالوا دل على الإنسان أنهم الإيمان الشرع. نقول ليس الشرع وصلت بهذا وأجبت بهذا الإجماع سبقكم وأنتم تخشون أن تستفرقوا ويتضح أمركم إذا قلتم الإيمان ليس الإنسان الإنسان ليس بالإيمان واضح معي يا مشايخ. فهذه ما أخذ يعني يناقش فيها السلفيه مثلكم مرجات الفقهاء. نرجع الى التصديق والقلب يقول التصديق نقول التصديق السؤال لكم يا مشايخ التصديق هل هو من اقوال القلب ام من اعمال القلب؟ من يعرف؟ انا لما افصل معكم في هذه المسائل مهمه جدا كل ما بعد ذلك سهل جدا. الايمان اختلف في الاسد بعض اهل السنه المتصلين كيف انا ما سوى الايمان التصديق هل قول القلب ام من اعمال القلب؟ هيا محمد ما شاء الله الشيخ محمد يقول التصديق من اقوال القلب صحيح تعرفون كل واحد ياتي سلفيين مثلكم اربع يدين يقول تعالوا يا هلم جرى نبي عليكم ما قلتم تقول يا مرجع الفقهاء ان الايمان تصديق القلب اين اعمال القلب؟ وهم يقولون بماذا؟ بأعمال القلوب. فاضطراب أيما اضطراب واضح صورة أين أعمال القلب؟ قالوا يا شيخ ذياب عليه السلام اهدى هذا يكون تصديق القلب هو الأصل. بعد ذلك ما أظن مرجئا أو وقيها يخالفنا في إدخال أعمال القلوب. نقول افصح أعمال القلوب معك أو لا هل هي الإيمان أو لا؟ قال احنا كما يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الركن الركين الأصل بمعنى أن الحج هو أركان أركان وأكملها ومن أتى به فيتم حجه وهو يسمونه المفهوم. لكن من وقف عرفة فقط لا يقبل حجه بإجماع الأمة. فقالوا ومن يقول تصير القلب معنى أبلغه وأفضله وأكمله وأصله ثم بعد ذلك أعمال القلب كاجتماع. لكن جماهيرهم أبصر بحقيقة مرة. أنا أريد أن أفصل كلام وعز كلام شعب تريد أقدم تصور. قلت لكم في أول كلامي ليس العبرة أن تعز القوي القائل أن تعرف العبرة أن تعرف الحق من الباطل صحيح. أصح بعض قال الأعمال قلوبا الإيمان لكن ليست من حقيقة مركبة وليست من تعريف من مسمى الإيمان وهي ثمرته نتائجه. إذا قلنا التصديق وقول القلب هذه الأعمال نتائجه ثمراته مكملاته عبارات فضفاضة جميلة نسميها عبارات إعلامية تسويقية. أما أهل السنة والجماعة أنتم تقولون قول وعمل ركن الإيمان قول وعمل قلبه له قوله وعمله ركن حقيقة مركب مجتمع من هذه الأمور. واضح مني؟ قال شيخ الإسلام ألزمهم بهذا العبارة. قال إذا خرجت لازم إذا خرجت مع أعمال القلوب من تعريف الإيمان وافقتم الجهل من صدق وافقتم الجهل وهذا كفر من الإجماع. وإن التزمتم بإدخال أعمال القلوب في تعريف الإيمان كان لازمكم أو كان لازم القول إدخال أعمال الجوارح. ودليل شيخ الإسلام يقول أن أعمال الجوارح من لازم مقتضيات أعمال القلوب حسا وواقعا وشرعا. يقول إن لم تدخل أعمال القلوب في تعريف الإيمان ألزمناكم بأنكم جهمية صرفة. وإن التزمتم بإدخال أعمال القلوب هم يلتزمون بها ألزمناكم نحن السنة بإدخال أعمال الجوارح لأن من لوازم مقتضيات أعمال القلوب. فالسؤال لكم هذا الخلاف وهذا الاضطراب لمن؟ قد يكون هوى وتعصب وتقليد. يعني يا طفل زي هذا يقول الإيمان كذا وكذا لو أصر الناس بالنسبة يقول من الإيمان تقصير الثوم الإيمان إقالة إحنا الإيمان الصلاة الإيمان حج الإيمان تبسم الوجه الإيمان الحياة يقول إيمان إيمان إيمان إيمان القرآن مليء بهذا. صحيح ما كان يضيع إيمان في صلاة الإيمان سماها إيمان إيمان إيمان ما فيها لكن هم عندهم عبارات كل ذلك قد في اعتذار وتلميع سما سمحنا يقدسون أشخاص كل ذلك حماية لشخص أبي حنيفة رحمه الله وهو إمام وركن أحد أركان أربعة في الأمة في الفقه الإسلامي والناس عيال على هذا الإمام الفخ كما يقول الشافعي. لكنهم كانوا معصوما عند هذه السنة والجماعة قد يخطئ في هذه المسألة قد يخطئ. وفي نفسي على قلة علمي أن نسبة هذا قول أبي حنيفة في نظر إلا أنني لو وجدت إجماعات على السنة يعزون على قول أبي حنيفة لأخذت وعقيد لأنه مسلم في الكتاب الفقه الأكبر والذي يظهر لي أنه ليس من تأليف أبي حنيفة لكن إحنا شرعت كلمتهم على أن أبي حنيفة يقرر أن الإيمان تصديق ونطق بالإنسان تصديق بالبنان ورأسهم وإمامهم في التقرير مع أبي حنيفة رحمه الله الطحاوي وهي العقيدة المعتمدة عند الأهل واضح. فنقول الإيمان إما تدخل أو لا ثم عبد إلى ما نريد. هل أنتم لما تقولون تسأل أما نقف مع تصديق القلب عندهم في ملاحظة وفي نظر نأتي إلى اللسان هل الإيمان نطقم اللسان نقول نعم نقول هل أدخلتمون معي العبارة أدخلتمون بالتعريف الإيمان أو باللغة أو بالشرع ماذا يقولون بالشرع نقول إذا نلزمكم أن ندخل الجوارح بالشرع. ثانيا إلى ما أدخلوه بالشرع أدخلوه باللغة أدخلوه كيف ما أشتم. السؤال هل أن الشعر كلهم إلا قليل يقول إيمان تصديق فقط الجهل يقول معرفة ثم هذا جاب عبارة قريبة لا لا هم يريدون هذا الكلام لكن عبارة من سبيل قال تصديق عقلهم ثم هي فرق المهم لا يقولوا قول الجهلين حتى لا ينفهم من الناس ويصيح الناس منه بكل واقع كل ما جاب عبارات ملتوية فسرنا بعد الليل بالماء يعني ما جاب لها صحيح شيخ محمد واضح تعود إلى ما نقول اللسان هذا الذي أنتم تدندنون حوله يا مجلة الفقهاء قلتم أدخلتموه بالشرع أو بكذا إحنا أقل من نوض الطرف السؤال لكم هل هو من الإيمان هل تعرف إيماني حقيقة مركب من قول قول اللسان قول القلب عندكم علم قال هو شرع علاوة على إدخال اللسان لو قالوا ركن لربما كانوا أقرب لو قول الإيمان عندهم من حقيقة مركبة من قول القلب أعمال القلب وقول اللسان وخرجوا الجوارح وربما قربنا بهم إلى الحق الآن حاول نصلهم إلى مسائل أخرى إذ بهم يقول أن القول باللسان أن القول باللسان ما هو شرط وكل يحله شرط يعني ترى المشروب متوقع على الشرط لكن القاضي عند التنظير أن الشرط خارج عن ماهية المشروط قال الشرط أي شرطين هو شرط صحة أم شرط إجزاء؟ أبو منصور الماتريدي قال شرط إجزاء هو أضبط وإن كان مقربا، بمعنى يقول لا أستطيع الدخول في التعريف الإيمان، لكن يقول شرط إجزاء بمعنى من نطق بلسانه وقر بقلبه يجزى شرعا، تجري عليه أعمال وأحكام الإسلام في الظاهر. أما القلب هو الإيمان، هو القلب التصديق، لكن هذه حتى نجري عليها الأحكام، هل هو مسلم هل منافق هل كافر. الأشاعر من وجهة الفقهاء قالوا شرط صحة، وهم أرادوا أن يقرب قول لسان القلب أقرب منه إلى أن يكون شرط إجزاء. قال لا، نحن ندعى بمنصور الماتريدي رحمه الله، نقول لا شرط صحة. فكلا القولان، كلا القولين كونه شرط صحة أو إجزاء، هل هو في ماهية الإيمان أم أن الشرط اصطلاح يخرج عن ماهية الإيمان؟ هي أبناء يخرج الشرط، يخرج هذا حقيقة، إذا خرص مفاصل لذلك الكثير معه. لكن الذي يحزننا والوقت نفسه إذا ما تفوه سلفي بأن الإيمان قول عمل، وأن العمل شرط صحة أو شرط كمال أو شرط، ومعنى يقول قول عمل بيض الله وإن شاء الله الله خير. قال لك أنت العمل شرط صحة أو شرط كمال مغالطات صحيح؟ أنتم فيها مين معي ولا واضح؟ فالتقصي هذه أهم شيء تعرف أن ما عليها السنة والجماعة قول عمل. أرجع إلى مسألة مهمة، يأتي إنسان سلفي أبو بكر الجري تعرفونه المتوفى سنة، تعرفون سنة متى توفي؟ أرفع يدك ما يعرف، رحم الله أبو بكر الجري 360 يعني رأسه في السلفية وإمام عندنا الحنبلية، ولهذا أخوان السلفية والحنابلة يجرون فاته 360 من أفضل كتبه وأجملها وأعظمها هو شوق ووصف نور النبي من يعرفون، إذا ما عرفتموه فأكثر الكتاب أقول هذا فراق بيني وبينه. أفضل كتب البكر الآخر الحمد لله، هاش الشريعة بيض الله هذا أنقذكم، قال كتاب الشريعة، هذا كتاب من أهم كتب هذا الإمام، كتاب الشريعة يعجبني. قال الإمام بعبارة لكن اتصلكم إحنا حفظناها الصغار عندنا، قولا باللسان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، صحيح لا أعلم صحيح كلام مر علينا العبارة دي، قولا باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالأركان، قد يكون بالجوارح بأشياء، لكن حول الثلاثة. هذا التعريف الذي جرى عليه بعض المتأخرين وتناقلوه وحفظون إياه اللي عليه علامة استفهام، أنا لا أعلم أحد سبق أبا بكر الجري في هذا التعريف، لا أعلم أحد سبقه. أجمع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وزيادة رزق من كيس أهل السنة والجماعة لما قالوا يزيد ينقص يقصدون به الرد على طائفة، لما قالوا قول عمل طائفة. وللإيمان ما عرفه أبو بكر قول عمل ولا الصحابة، قال الإيمان تسأل ما هو الإيمان؟ قال الإيمان يا ولدي أن تصلي وتذكر الله وتطيع أمك وأبوك وتروح الحج وتخليك مع الصالحين وتطرق المنكرات، نتكلم عن الإيمان كله، عن شعائر الإيمان، تسمى عندنا شعائر الإيمان، هذا الإيمان تكلمنا عنه كثير. لكن الشيخ محمد لما يقول أبو بكر الجري رحمه الله الإيمان قول قول باللسان اعتقاد بالجناح عمل وأركان، عليه ملح ملح، وهو سلفي ويريد ما عليه السنة الجماعة، وكل أهل البدع يعرفون أنه يقرر ما عليه السنة الجماعة وغص بهذا. لكن لو أراد واحد يتكلم ويريد أن ينبش ويريد أن يعني يقول أن تعريف عليه ملح، أريد واحد منكم سلفي يعني يبدأ يذكر العبارة، هل عليها ملح؟ عليها غبار كذا بس ينفر الغبار؟ ما شاء الله الشيخ قبل الشيخ قبل الشيخ واحد فكر قول بالنسبة اعتقاد بالجنان عمل بالأركان، ما قال الشيخ واحد اثنين ما شاء الله ثلاثة اللهم لك أربعة خلاص الثلث بقى ثلاثة الثلث كثير. طيب نختار واحد ما هي شيء اعتقاد من القلب اعتقاد بالجنان صحيح وجزاك الله خير. هذا الآن يعتبر مما فهم الدرس. يقول على الأرجل رحمه الله على إمامته لما قال اعتقاد الجنان وفي رواية عبارة وتصديق الجنان. لما يقول اعتقاد الجنان يقول عليه ما الحق؟ ما أعرفه لكن أريد أن تقول كما قال صلى الله عليه وسلم حدثني عن شجرتين لا يتساقط ورقه يعرف لكن أريد أن يستحد السائل ما هو الملاحظ. يقول كأن أبا بكر أخرج أعمار القلوب قال اعتقاد الجنان. ليش يعني عبد الآن فاتك عبارته صحيح كلام عبد الآن يعض يعني شبتيه أن حسرة على هذا وهل عض الشبتين يعتبر من التبجر قياس غير الخلود؟ لكن نقول كما قال الشيزان الله نعم لما قال اعتقاد الجنان لو جاء متكلم من البدع قال أنتم تقولون أن الإيمان قول القلب فقط واللسان زدتم اعمال جوارح قبل اجر امامكم لم يدخل اعمال القلوب لم يدخل اعمال. نقول لهم كون ادخل اعمال القلوب التي غص اعمال الجوارح التي ما يقول بها عامه اهل البدع وهي مثار الخلاف بين اهل السنه والجماعه واهل الكلام واهل البدع هي اعمال الجوارح كون ادخلها من باب اولى لما يقول إيمان حقيقة مركبة قول واعتقاد جنان وقول لسان بمعنى يقصد أن هذه مقتضيات من الزمات أعمال القلوب وهذه من العبارة السجعية كما دائما الطحاوي يذكرها جنان أركان لسان فمن هذا قصد هذا المعاني التقريبية بما أنه يريد أن يحيط بالقول كون الإيمان قول وعمل واضح من؟ طيب التصديق أنا ما أريد أبدأ بسرعة عشان الدرس القادم. التصديق عند أهل الكلام بعام هو القلب قول القلب ويقابل التصديق التكذيب لغة صحيح. المرجئة الفقهاء الجهمية والأشاعرة يقولون إيمان تصديق القلب تصديق القلب تصديق القلب والتصديق التصديق يقابله ماذا؟ التكذيب تكذيب ولهذا الكفر عندهم قولا كان او عملا معدن ما في شيء من كفره ما تكفر ما لم يكذب او يجحد او يستحي. هذه عباره دخلت دخيل على اهل السنه والجماعه هذه من بقايا زرازات المتكلمين لانهم يعرفون الايمان بالتصديق فيقابله التكذيب ومن عبارات التكذيب كونه جحد لازم الجحود التكذيب كونه استحل إذا كذب أن الله أمره بهذا أو نهى عن هذا استحل الخمر الزنا الشرك الفواحش إذن لابد الكفريات عندهم ما توقفت على الجحود أو التكذيب أو الاستحلال. على السنة والجماعة يقول إيمان عندنا إيمان الإيمان قابله الكفر والكفر أنواع كفر متعلق بالأقوال والأفعال ومنها أيضا التكذيب والإعراض والجحود والاستكبار واستحلال هذه مكفرات ليست هي فقط بل هذه من المكفرات. من أقر وصدق وآمن وأيقن بقلبه أن الله الخالق النافع إلى آخره ولكنه سب الله بلسانه بطرف اللسان كفر بالإجماع. المرجئة عامة قالوا كفر لا دليلا شرعيا ولكنه غصوا بالإجماع المسبوق قالوا صحيح كفر بمعنى عياذ بالله لو جاء ووضع أو مزق المصحف يقولون كفر كما تقول العامة أنها السنة عامة أهل السنة الجماعة أن من استأذن شيء من الدين أو بالله أو بالقرآن كفر. قالوا كفر يقول جزاكم الله خير أنتم مكفرات عندكم مكفرات غير عند أهل السنة هذا عمل وهو نطق كفر صحيح وأنتم تقولون كفر لا بد يكون جحود وكفر وتكذيب. قال الله يسلم الحكاية الشيخ ما استعجل وكفر لكن فعله هذا ليس مكفرا فعله دليل على أنه مكذب أو أنه استباح أنه جاهل يعجبها من فلدان قال نقول أهل السنة قال كفر بفعله كفر بماذا؟ بفعله كونه وطأ أو مزق هذا القرآن أو نطق صدق الله ورسوله قل كفر بفعله يقول والله ما قصد أنا أحب القرآن يسلمه صادق ومزق ونقول كفرت بها فعلا هم يقول نعم كفر لا أنه الفعل أو القول مكفر ولكنه دليل على تكذيبه واستحلاله. فهذه المغالطات ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا هذه التشقيقات وهذه التفريعات؟ لأن الهوى وأقول التعصب لا أقول الجهل، الجهل لا ليس ميزانا. كما بهذا الكلام علماء نقول الهوى أو التعصب هو أكثر ما يكون. هذا السنة يقول من فعل كذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟ بعد إيمان. الله شهد لهم بالإيمان وكفرهم بعد إيمانكم. فقس على هذا الشيء. فمسائل الإيمان من المسائل المهمة بمكان. فنرجع إلى قضية مخالفة هذا الكلام إلى السنة والجماعة تجعل الإيمان. هذه المغالطات. الإيمان قول وعمل قائم بنفسه يزيد وينقص زيادة زيادة. نرجع إلى مرجئة الفقهاء مما يعني ساءنا وساء كثيرا من إخواننا ومشايخنا أن من أهل السنة بعضهم الآن مرجئة يسمونه مرجئة في العصر مثلا دخلت عليهم شبهة الإرجاء، إما دخلت بجهل أو هوى أو أمن خوف أو شيء من هذا. يقولون بقولنا، يقولون أن الإيمان قول عمل. هذه المغالطة التي ما يقبلها، يعني ما نقبل كلام المخالفين كيف بكلام الموافقين؟ يقولون قول عمل ويردون على أهل البدع. طيب ماذا تقصدون بالعمل؟ القول كل الفرق أجمعت عليه، قول القلب كل الفرع حتى الجهم والسطوان والنطق باللسان القول هذا أجمع عليه. لكن السؤال أعمال القلب، قالوا أعمال القلب أو العمل، قول عمل، قالوا العمل هو بمعنى طبعا أثبت العمل ثم نفوه، عرفوا الشيء بنفيه. قالوا العمل بمعنى أن لا يأتي بعمل مكفر. والله أنا ما فهمت الآن، هم فهموها ما عرفت كيف فهموها، وكتبوها وقرأناها ما فهمناها. عرف الشيء بنفيه، هو الكتاب هذا يكون كتاب إذا ما كان كتاب. العمل قول عمل، والعمل بمعنى أن لا يأتي بعمل مكفر. أنا أستطيع فهمها، لكن أنزل العمامة والمطاقية هنا وأنقلب على ظهري وأتبحر حتى أفهمها بقوة، ما أستطيع أفهمها. لكن استطاعوا يفهمونها شيء لهم، لكن أن يريد أن يفهمونها مصيبة. وأشد منها أن يلزمون سلفنا الصالح أن هذا هو الإيمان عندهم، هذا العمل. ما سبق بها مبتدعا فضلا عن سلفي، أنت تلزمهم هذا منها السنة والجماعة وهؤلاء النجديين وهؤلاء الوهابيين وهؤلاء هم معنا بالأمس على، لكن هوى اتبع لشيخه أو لما ما واحد من أهل السنة يمس شيخه. فأسقط جماعات أهل السنة والجماعة، أسقطها وقلبها وبحدها حتى يسلم له شخصا واحد ولا يستسلم له الأمة بعقائده. مسائل المغالطة هذا هوى وضلال عياذا بالله، هوى وضلال. نحن قد نختلف مع بعض إخواننا، يقول الشيخ دياب ترك الصلاة ليس كفرًا. أنا أقول كفر بالإجماع، والإيمان قول عمل، وهذا من الأعمال. من ترك على الصلاة والسلام قال أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، عند الترمذي وعند مسلم بين رجل وبين شيخ الكفر ترك الصلاة. فأقول هذا ترك الصلاة من ترك كفر بالجملة. يقول لا، قد أختلف معه هل الصلاة تركها كفر أو لا، لكن لا أختلف معه ولا أسمح له أن يختلف معي في تعريف الإيمان. واضح معي؟ لكن لما يقول الإيمان قول عمل يا شيخ، فاسأل هل تكفرون بالصلاة تكفر؟ نقول والله أنا ما كفر، كفر محمد عليه الصلاة والسلام وكفر الله تارك الصلاة. إذا سمع أهل النار بالنار عالم الله ويكفر من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. إذا سمع قالوا لم نكن من المصلين، يذكرون أول من أعمالهم أنهم لم يكونوا مصلين، فخالفوا بعدهم خالفوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أهل النار ما يقولون قبور واستهزأنا، يقول لم نكن من المصلين. يقول عبد الله بن شقيق ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. يقول إذا تكفر بترك الصلاة نقول لك أسلك. إذن هي عمل هي خلاف. إذا لا تكفر بترك الصلاة أقول طيب لا تكفر ما المرجو؟ قال بمعنى أن العمل ليس من الإيمان. قد يجب الإنسان يترك العمل ولا يكفر ويبقى له إيمان. جمع أعمال القلوب وأعمال الجوارح في جزئية في صورة واحدة. والله يا أخواني من أستحي أقول ما يقوله هذا المعصي هؤلاء، لكن أنت تغني عن الكلام، لكن أقول حسن تفهم أنه ثمة من يعني يحور ويخور ويأتي بما يعني الشيطان يفتح بابه للإنسان ما ينتهي ما ينتهي. فقول عمل. ثم سألت سؤال، طبعا نحن قرأنا أنه من ترك الصلاة جاحدا بها وقد كفر. السؤال لكم، هل جاحدا من إفرازات مصطلحات أهل السنة أم من مصطلحات الكلام؟ من يعرف مصطلحات ماذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل علق الكفر بترك الصلاة الذي يترك الصلاة بالترك أم بالجهود؟ بالترك لفظ شرعي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة. لا يا شيخ، من جحد أقول الله لو صلى إمامه الحرم صلى بنا وهو جاحد كفر. لو صلى الإنسان ما ترك فريضة ولا سنة في الصلاة جاحد بها كفر. الجهود أمر خارج عن الترك. هذا وصف زائد أنتم أدخلتموه وحملتم النص الشرعية ما لم يقل به لا الكتاب ولا السنة. كل ذلك ليسلم لكم تعريف التكفير، أن التكفير لا يكون إلا عن طريق الجهود والتكذيب والاستحلال. واضح مين؟ فقط الذين كفروا وأنزل الله فيهم آية فوق سبع سماوات قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أن أحدهم يمسك الخطام ناقض النبي حتى إن الحصى تضرب قدمه، يا والله ما أردنا يا رسول إلا حديث ركب حديث طريق سفر. هم ماذا يقولون؟ ليس لهم توبة؟ لا توبوا بس أنتم كفرتم بهذا القول. هل هم استحلوا ولا تكلموا؟ ويقولون كلمة حديث ركب وحديث سفر ما أظن أن يصل بهذا. فالرسول يقول كفرتم توبوا مفتوحة. لما يعلن كفر لا يعني أنه قلوه غلوه جهنم بئس المصير، لا يتوب. يعني بالأمس أو اليوم أحد إخواننا وراني تغريدات الواحد يعني مسؤول كان كذا، إن كان صح النقل تركي الحمد هذا كافر بإجماع عقلاء بني آدم حتى الصوفية والشيعة عدد غيرة والجهمية والكلابية والكرامية والماتريدية وبني آدم واليهود والنصارى كلهم ما بقي إلا الثيران تناطح ما حتى يعني كما يقول لا يختلف في عنزان لا يختلف في عنزان ولا يختلف في أسد. الستار مثل هذا عليه خذوه قبل شيء آخر، لكن هذا الأمر الستيب وإن كان صح النقل هذا. الله أبعث محمدا عليه الصلاة والسلام كما صح النقل لصح عقيدة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني مات خالد الله أبو الأنبياء. الله أمر الأنبياء وأمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن اختل به اتبع ملة إبراهيم حنيفا فبهذا مقتدي. ومحمد عليه الصلاة والسلام نحتاج أن نصحح عقيدته وسؤاليه كما هو مسلسل نقص في نقص في نقص. يقول الشريعة كلها من بنات أفكار نحن نطاوع فمغالطات. هذا القضية يأتي دعك أنا أستنطق شارون ولا باراك وأقول ترى واحد يطعن في إبراهيم كفروا، لكن مصيبة يمشي واحد من السنة يقول لا فعل فاعل طويل وطريق عريض وأنتم وهذه المغالطات هذا اللي تحزننا. ويعرف الله الله كتب على نفسه سبحانه وتعالى أنه ينصر هذا الدين كان حقا على نصر المؤمنين إن ينصر المسلمين والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الحساب. وإذا ما صدقنا أو وعد إيماننا بهذه الآية 1400 سنة الدين منصور. الواحد كما يقول عام كبر المخدة أقر التاريخ منصور منصور منصور ما زال منصور بضعفه وقلة أتباعه وأنصاره مع قوة العدو وتمكنه مقرأنا عن الاستعمار ما يشبه له الإلجان وقرأنا أن أوروبا تمول الترشير والتنفير وفي مقابل تشويه الإسلام وما زال الإسلام قائم في مقابل ليس له أنصار والأتباع إلا من الله عز وجل منصور. هم مع ما أعطاهم الله من مال وقوة ونشر وإعلام ما زالوا إلا في سفال في صغار، وتكشف حقائقهم وتهاوت عروشهم وتبين تحريف توراتهم وإنجيلهم ونحن جالسين. الله ينصر الدين هذا ناصر. يأتي سيقول هل أنت تذكر أنتم من مطار دين قائم عظيم عظيم، نحن حلقة واحدة صغيرة مختصرة، دين قائم ممتد. فيا طالب العلم إن العزة هذه يسمونها توكيدية ومصدرة تدل على الحصر والقصر لله لا اختصاص لله ويغفر وللمؤمنين. فإن لم يعني أنا أقول على الواحد المسلم يا أخي احمد الله أن لك عزة، تقلب في نعيم العزة هذه. أنا بعض الناس دليل وهو دين يذل خائف وضيق وهذا وكذا وأمور، يا أخي أدخل صلاة معتك روح مع غنمك عنده غنيمات عند جد شجر على عبد الله أنت عزيز. اقرأ آبائك وأجدادك من كلام أبي بكر وعمر طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين والفضيل بن عياض وسعيد بن سيف والإمام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الله وأئمة الأئمة بن باز، اعتز ب1400 سنة عيش، لا تخفي على الدين هذا هوانك وضعفك وخورك وأمورك حتى يسلم لك مكانك عند جمهورك. دين عزيز. أذكر أن ابن سعد في كتاب طبقات يذكر أن يهوديا في أسواق بغداد، معلومة قديمة لكن أسواق بغداد يهودي يهودي، كان دليلا وكان حمال يحمل الحطب والمتاع والبضائع وكان يشقه الصبيان وكان لقلة في هوانه وكان مطاطع الراس هوان دنيا ودين. وبه به في صباح يوم الايام يحمل الحطب وقد رفع راسه ونص جبينه يمشي كانه ملك، ما شاء الله ندعو انت ان لك هذا يهودي من يهوديه ذليل وحطاب وحمال تمشي كأنك خليفة المسلمين. قال بئت كافرا وأصبحت مسلما فوجدت العزة. يعني أصبح وأمسى وأصبح عزيز ويشعر بعزة. يعني نحن الآن في هذا الجيل لو بس نقرأ البداية النهاية من كثير بس أنها نقصات على التاريخ الإسلامي لا ننصر فيه نتركه والله سينصر بس على بداية النهاية ابن كثير والكامل ابن أثير تاريخ الأمة المملوكة ابن جرير الطبري والمنتظم ابن الجوزي والأمات هذه وقس على ما سواها وتاريخ الإسلام للذهبي. اقرأ التواريخ هذه ونعيش 100 سنة تكفينا بس اقرأ تاريخ هذا الدين عشان نفهم. أنا لو بقرأ عن الكنديوات لما صنعوه أبو شوف كتلوش كتلوش رأيت كتلوش سمع يعني تعريب والله أمور كذا وفي مساحات وفي كذا وفي لما أقرأ على اليابان لابد أقرأ كتابه وشوف ماذا وصلت هذه الدولة أمريكا عظمتها ما عرفت إلا قريب يسمونها القارات التي فشلت 200 عليها سنة أمريكا هذه كلها ما وصلت 300 سنة وظهرت على الإبادة وعلى التشريد وعلى الشذوذ العقدي والأخلاقي والواحد لا يأمن فراشه ولا يأمن أمه ولا بنته ولا بل الحيوانات تترفع عن مقامات أمريكا لما أقول أمريكا أنت ربها كل ذلك عبد المادة الجوال والقلم والسيارة والطيارة والباخرة والأمور وهم في مقابل قلت وسحبت منهم كل ما من معاني إنسانية الرجل الشم الوزير السفير رئيس دولة لغمة لا يأمن فراشه ويرى بأم عينه أن زوجته يمشي مع فلان وبنته ليس لها عكة وإنه فاجر وهو زوجته تعرف أنه فاجرا وأقاموا تفرض عليهم هذا الحياة البهائم تستحي. لو نعيش بس نقرأ تاريخنا والله يكفينا والله يكفينا ولا نخفي على شيء من بنات أفكارنا أو شيء من معلوماتنا. بس ولما أنا أقرأ الصحابة وهذا الصحابة ما أحفظ كتب الصحابة أقرأه وكان مع الصحابة قالوا ألا تأتي ألا تعلم ألا في قال أنا جالس مع أبي بكر وعمر أصحاب النبي قال كيف هؤلاء ماتوا قال اسمع أقرأ سيري أقرأ سيري الوقت يكفي. في هذا. قلت لكم سوف نبدا مع ابي العز رحمه الله في ما بعد في شرحه على شرحه لكلام الطحاوي بهذا ينتهي هذا. والله اعلم وصلي وسلم على ابي ورسوله محمد. جزاكم الله تعالى خيرا.